بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية السادسة من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا بالكلام على أول هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وانتهينا إلى هذا الموطن وهو قوله وامسحوا برؤوسكم، وهذا دليل على أن مسح الرأس في الوضوء فرض من فروض الوضوء. ولهذا قال العلماء: فروض الوضوء ستة، ذكر الله منها في هذه الآية أربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب بينها كما رتبها الله في القرآن، فيبدأ بالوجه ثم اليدين ثم المسح على الرأس ثم غسل الرجلين والموالاة، ثم الموالاة وهو أن يوالي في وضوئه ويواصل ولا يغسل وجهه مثلا ثم ينتظر ساعة أو ساعتين ثم يكمل وضوءه. وقلنا إن ضابط ذلك قال العلماء هو أن لا يترك غسل العضو اللاحق إلى أن يجف العضو السابق، يعني لا بد أن يغسل العضو اللاحق قبل أن يجف وييبس العضو السابق. قوله وامسحوا برؤوسكم، هذا دليل على أن الرأس يمسح مسحا، ومعلوم الفرق بين الغسل والمسح. فالمسح هو أن يدخل يديه في الإناء فقط ثم يمسح بهما، ويبدأ من مقدم رأسه، يضع يديه على مقدم رأسه ثم يدبر بهما إلى آخر الرأس ثم يردهما من المكان الذي بدأ به. هكذا مسح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ وضع يديه على مقدم رأسه ثم أدبر بهما حتى وصل آخر رأسه وهو ملتقى العنق بالرأس، هذا هو آخر الرأس. ولهذا لو كان الإنسان له شعر طويل أو المرأة حينما تمسح ما يلزم أن تنزل يديها إلى ظهرها إلى آخر الشعر، لا، المراد المسح للرأس، والرأس ينتهي بالعنق، إذا التقى بالعنق هذا هو آخر الرأس، فيدبر بيديه إلى منتهى رأسه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وقوله وامسحوا برؤوسكم، اختلف العلماء في هذه الباء برؤوسكم، فقال كثير من أهل العلم الباء هنا للإلصاق، يعني وامسحوا رؤوسكم بأيديكم ملصقين لها بالرأس، يلصقها حتى تمس الرأس. وقال بعض المفسرين إن الباء هنا للتبعيض، والمعنى فامسحوا ببعض رؤوسكم. ومن هنا اختلف العلماء في القدر المجزئ في مسح الرأس، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا بد من مسح الرأس جميعه، لا بد من مسح الرأس جميعه. قالوا ويدل على هذا أن الباء للإلصاق، أي ملصقين أيديكم برؤوسكم، وليس جزء من الرأس أحق من الجزء الآخر. قال وكذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه في حديث عبد الله بن زيد لما سألوه كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتوضأ ومسح على رأسه ووضع يديه على مقدم رأسه ثم أدبر بهما إلى آخر رأسه ثم ردهما من المكان الذي بدأ منه. وقال هكذا مسح أو هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال رضي الله عنه، وهو الصواب. وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل أن الاسم يشمل جميع المسمى، كما قال جل وعلا كتب عليكم الصيام، يعني الشهر كله، وليس صيام يوم أو يومين. ولو صام رجل يوم أو يومين أو 20 يوما أو لو لم يترك إلا يوم واحد لا نقول إنه صام. كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت، المراد لا بد من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وبقية المشاعر. فالأصل في الاسم أنه يدل على جميع المسمى، فكذلك الله جل وعلا قال برؤوسكم أي بجميع الرأس، فلا يخص شيء دون شيء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ مسح ربع الرأس، يجزئ مسح ربع الرأس، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، فقالوا الناصية بقدر ربع الرأس. وهذا القول فيه نظر، بل الدليل الحديث حجة عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية التي خرجت والتي كانت قد غطيت بالعمامة، مسح أيضا على العمامة من فوقها نيابة عنها، فمسح على جميع الرأس. وقال بعض أهل العلم إنه يجزئ ولو مسح شعرة واحدة أو بعض شعرة، قالوا لأن الباء للتبعيض برؤوسكم، يعني ببعض رؤوسكم، وهذا القول فيه نظر بين. فالحاصل أن السنة أن المسح بالرأس أن يمسح رأسه جميعا، والسنة أن يضع يديه الاثنتين على مقدم رأسه ثم يدبر بهما إلى قفاه إلى آخر الرأس ثم يردهما من المكان الذي بدأ منه. وإن مسح بيد واحدة وعمم على الرأس لا حرج في ذلك. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قبل أن نتجاوز هذا، هل يشرع مسح الرأس ثلاثا؟ نقول لا. الأحاديث الصحيحة في الصحيحين حديث عثمان وغيره من الصحابة أنهم مسحوا الرأس مرة واحدة، أدبر بيديه وأقبل بهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمسح ثلاثا، واستدلوا على ما جاء مجملا في حديث عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، قبل ذلك أنه توضأ كل شيء، الغسل والمسح ثلاثا ثلاثا. ويقال هذا استدلال بالعموم وبالمجمل، ولكن جاء ما يبين ويصرح بأنه مسح مرة واحدة، أدبر بيديه وأقبل بهما، وهذا نص واضح، فلا يترك البين للمحتمل. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أولا وأرجلكم فيها قراءتان، وأرجلكم على أنها منصوبة، تقدير الكلام يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، يعني تقدير الكلام واغسلوا أرجلكم، منصوبة مفعول به، فعل مقدم معطوف على ما قبله، واغسلوا أرجلكم وقرأ بعض القراء وهي قراءة سبعية صحيحة، وأرجلكم بالكسر عطفا على الرؤوس، صار تقدير الكلام وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم. ومن هنا حصل الخلاف عن السلف، هل يمسح على القدمين أو تغسلان؟ والراجح الذي دلت عليه الأحاديث المستفيضة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تغسلان. وأما ما جاء عن بعض السلف أنهما تمسحان فهذا له وجهان. الوجه الأول أنهم أرادوا الغسل، أنهم أرادوا المسح على القدم مباشرة بدون خف، وهذا لا يصح ولا يثبت. وما جاء عن بعض الصحابة أسانيده كلها ضعيفة ومحتملة أيضا، ويرد المحتمل إلى البين الواضح. أو أنهم أرادوا المسح على الخفين، وهذا هو الصواب. ولهذا يقال إن القدم أو إن الرجلين لهما حالتان، الحال الأولى أن تكون مكشوفتين فحقهما الغسل، تغسلان جميعا. ويدل على ذلك قراءة النص وأرجلكم، أي واغسلوا أرجلكم. ويدل عليه أيضا من السنة حديث كثيرة، منها ما في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفرة سافروها، فتخلف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدركهم وقد أرهقتهم العصر، يعني دخل وقت العصر، وإذا هم يغسلون أرجلهم، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا دليل على أنه أمرهم بغسل الأرجل كاملة بما في ذلك العقب. وجاء في بعض الروايات وهي صحيحة أيضا: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فدل على أن حظهما الغسل، وأنما تغسلان غسلا. وأكل سبعة من الصحابة أو أكثر كلهم توضأوا لأتباعهم أو لجلسائهم وغسلوا أرجلهم غسلا، ثم حينما فرغوا من غسل أرجلهم قالوا: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كوضوئنا هذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه وقال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، فدل على أن حظ الرجلين الغسل إذا كانتا مكشوفتين. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون القدمان مكشوفين فيجب غسلهما. الحالة الثانية، وعليه تدل قراءة النص وأرجلكم. الحالة الثانية أن تكون القدمان مغطيتين بالشراب أو بالجورب أو بالخف، مغطات غير مكشوفة، فهذه حظها المسح. وقد تواترت النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ومنه حديث المغيرة لما صار يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عند غسل رجليه قال: فأهويته لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وأرجلكم تدل على الحال الأولى، وهي أن تكون القدم مكشوفة فحظها الغسل ويجب غسلها، بل لو ترك منها شيئا يسير وجب عليه أن يعيد. والحال الثانية أن تكون القدم مغطاة بالجورب أو بالخف أو بالشراب، فهذه حظها المسح، يمسح عليها مسحا على ظهر القدم من الأصابع إلى الساق، بداية الساق. وبذلك جاءت النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الناظم في ذكر بعض ما تواترت به السنة، قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذا بعض، فذكر مما توترت به السنة مسح خفين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على خفيه. وقت المسح يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر، هكذا ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما جاء عن بعض الفرق المخالفة للحق التي تقول أن القدمين تمسحان ولا تغسلان في حال كونهما مكشوفتين، فهذا ضلال مبين ومخالفة للسنة. فقد ثبت في الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وبقي في قدمه قدر ظفر، يعني قدر الظفر لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وثبت أيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضى وترك في قدمه موضع درهم لم يصبه الماء، فقال أعد الوضوء. وعند أبي داود بسند جيد قال أعد الوضوء والصلاة، أعد الوضوء والصلاة. ودل على أنه لا بد من غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، وأما إذا كانتا قد غطيتا بالجورب أو بالخف فإنه يمسح عليهما مرة واحدة. أيضا من السنة في غسل القدمين التخليل، كما في حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذه توجيهات عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لرقيط بن صبرة، قال أسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء إتمامه وإكماله، قال وخلل بين الأصابع، وهو أن يدخل أصابع رجليه أصابع يديه اليمنى بين أصابع رجليه بين أصابع رجله اليمنى وأصابع رجله اليسرى بين أصابع يده اليسرى بين أصابع رجله اليسرى. ولو خلل بالخنصر قد جاء ما يدل على ذلك، ولو خلل بأي إصبع أجزأ ذلك. هذا من السنة التخليل بين الأصابع، إلا إذا كان في الأصابع علة، لأن يعني بعض الأصابع تكون ملتوية تمنع وصول الماء لما تحتها، فهنا يجب التخليل، يجب التخليل وإيصال الماء إلى ما تحت إلى ما بين الأصابع. ومثله أيضا من كان لابسا للخاتم، فإنه لا بد أن يخلل الماء، يخلل الماء بالخاتم حتى يصل، حتى يبلغ البشرة، لأن هذه البشرة وهذا الإصبع هذا المكان حقه أن يغسل، فيخلل الخاتم حتى يبلغه، أو كان عليه ساعة ضيقة مثلا فعليه أن يخلل ويحرك الساعة حتى يصل الماء إلى ما تحتها، لأن هذه الأعضاء فرضها الغسل، فرضها الغسل. مما يذكر في عند قوله عند هذه الآية، هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ قال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة بالتيمم، لأنه قال وأرجلكم إلى الكعبين، أمر بغسل الأرجل، فقالوا نسخها التيمم، وهذا غير صحيح، بل الآية محكمة وغير منسوخة. والمسح جاء في قراءة الكسر ما يدل عليه، وثبت في السنة ما يدل عليه، لكن هذا في حال كون القدم مغطاة فلا ناسخ ولا منسوخ، فالآية محكمة. ومما يدل على هذا ما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه توضأ ثم مسح على خفيه، فقيل له: أتصنع هذا تمسح على خفيك؟ والله يقول في سورة المائدة: وأرجلكم؟ قال: نعم نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال إبراهيم النخعي أحد رواة الحديث، وكان يعجبهم هذا الحديث، يعجب السلف. لماذا؟ قال: لأن جرير ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة، ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة التي فيها: واغسلوا أرجلكم، أسلم بعد ذلك، ومع ذلك مسح وعزى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه لا تعارض بين الأمر بالغسل في الآية وبين المسح، فالغسل في حال كشف القدم، والمسح في حال لبس الخف ونحوه. ومما يشار إليه في هذا الباب فضل الوضوء، فإن الوضوء له فضل عظيم، فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني يحافظ على الوضوء دائما، على وضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، إني دخلت الجنة البارحة، أريت الجنة، فسمعت دفن عليك أمامي، فأخبرني بأرجع عمل عملته. فقال: أنني ما توضأ، أنني يعني ما انتقض وضوئي أو قضيت حاجتي إلا توضيت وصليت ركعتين، توضيت وصليت ركعتين، يعني محافظ على الوضوء. ولهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه أمامه في الجنة، أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة عن فضل الوضوء قال: إذا قرب أحدكم وضوءه فتمضمض ثم استنشق، أو فتمضمض واستنشق واستنذر، خرجت من وجهه ذنوبه التي أصابها، يعني بلسانه وأنفه خرجت ذنوبه مع قطر الماء. وإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه التي أصابها بوجهه مع طرف لحيته، وإذا غسل يديه خرجت ذنوبه التي أصابها بيديه مع أطراف أنامله، أي أصابعه، وإذا مسح برأسه خرجت ذنوب رأسه مع أطراف شعره، وإذا غسل قدميه خرجت ذنوبه التي أصابها بقدميه مع أنامله. وجاء في حديث آخر أيضا صحيح: خرجت ذنوبه مع قطر الماء، أو مع آخر قطر الماء. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة إذا توضأت ألا تتنشف، لا تجفف الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخرجت ذنوبه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فكون الماء يتقاطر هذا تخرج معه الذنوب. وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أحيانا، مسح أحيانا، كما لو كان مثل هذه الأيام برد، فأراد خشية من أن يؤثر عليه البرد، فلما توضأ مسح وجهه بالمنديل، لا بأس ولا حرج في هذا. ولا حديث في هذا كثيرة. قال جل وعلا: نعم، وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبان هم العظمان الناتيان في أول الساق، وهذا بإجماع أهل العلم، وما خالف فيه إلا بعض الفرق، إلا بعض الفرق المنحرفة. أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على أن الكعبين هم العظمان الناتيان في أسفل الساق، وهما يغسلان أيضا حينما يغسل رجله يغسل كعبيه، كما مر معنا بالأمس، وذكر الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن أبا هريرة غسل يده حتى أشرع في عضده، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، أشرع في ساقيه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وإن كنتم مرضى، المرض كما قال أهل العلم هو خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد، لأن العادة الجارية أن الإنسان صحيح في بدنه، لكن عروض المرض له قليل، ولهذا قال المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. مرض يعني أصابه مرض، تغيرت حاله من الصحة إلى مرض، مرض يتضرر إذا استعمل الماء معه. ولهذا العلماء قالوا إن المرض أنواع، إما أن لا يتضرر باستخدام الماء، كما لو أصابته الحمى مثلا في البلاد الحارة مثل المدينة، فإن استخدام الماء مش يعني النبي صلى الله عليه وسلم تداوى لما أصابته الحمى، أمر يراق عليه 7 قرب من ماء تخفف الحمى. فنقول مثل هذا المرض ما يمنع من استخدام الماء، لكن إذا كان استخدام الماء يؤخر الشفاء والبرء من المرض أو يزيد المرض، فهنا لا يجوز استعماله، ويتيمم إما إن كانت لفافة وجبيرة يمسح عليها، وإذا لم تكن كذلك فإنه يتيمم. ولهذا قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو كان الإنسان مسافر، ولكن المراد المسافر الذي لم يجد الماء كما سيأتي القيد بعد ذلك. والغالب أن السفر مظنة عدم وجود الماء، خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يسافرون على أقدامهم وعلى الإبل، وكان ربما يمشي أسبوعا أو شهرا لا يلتقي بأحد، وينفد الذي معه من الماء أو لا يبقى إلا ما يشربه، فهو مظنة عدم وجود الماء. لكن إذا وجد الماء مسافرا أو مقيما وجب عليه أن يستخدم الماء، إلا إذا كان يلحقه بذلك ضرر كما سيأتي. أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط الأصل به المكان المنخفض من الأرض، الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، وكانت العرب تقصد مثل هذا المكان عند قضاء حوائجها، إذا أراد أحدهم قضاء حاجته، أراد أن يتبرز يتغوط، يذهب عن مكان منخفض حتى لا يراه الناس، وهذا من الأدب. فسمي بعد ذلك الخارج من الإنسان باسم المكان الذي كان يقصده من يريد قضاء الحاجة، فقيل الخارج الإنسان غائط، وإلا الأصل في الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، فأطلق على الخارج من الإنسان غائط باعتبار اسم المكان الذي كان يقصده حينما يقضي حاجته. والمراد به الحدث الأصغر، الغائط المراد به الحدث الأصغر، معلوم أن البول والغائط من الحدث الأصغر. أو لامستم النساء، أو لامستم النساء هذه قراءة سبعية مفاعلة، أو لمستم النساء أيضا قراءة سبعية، لامستم ولمستم، واللمس يأتي بمعنى الجس، لمسه يعني مسه، والملامسة تأتي بمعنى المس، وتأتي أيضا بمعنى الجماع، وقد جاء ذلك في القرآن، تأتي بمعنى هذا ومعنى هذا. ومن هنا اختلف العلماء ما معنى لامستم النساء، فذهب ابن عباس، ذهب عمر وابن عباس وجمع من الصحابة إلى أن لامستم المراد جامعتم النساء. قال ابن عباس كما عند ابن جرير الطبري: لامستم أي جامعتم، ولكن الله كريم يكني، الله جل وعلا كريم يكني عن الجماع فلا يذكره باسمه. هكذا ينبغي على المؤمن أن يتأدب بهذا الأدب العظيم وأن يعرض عن ذكر مثل هذه الأمور التي يستحي منها إلا عند الحاجة التي لا بد منها. لكن بعض الناس يجعل فاكهة مجلسه الحديث في هذه الأمور، والأمر كما قال بعض السلف رحمه الله، قال: جنبوا مجالسنا البطون والفروج، جنبوا مجالسنا البطون والفروج، يعني لا تتحدثون عن الأمور تتعلق بالفروج في مجالسنا ولا الأمور تتعلق بالبطون كثرة الأكل وما شابه ذلك. هذا من باب من الأدب أن يختار الإنسان الكلمات العفيفة الطيبة ويبتعد عن الكلمات التي فيها ما فيها، والكلام كثير ولله الحمد، يستطيع يعبر عما يريد ويوصل مقصوده. وجاء عن بعض السلف بعض الصحابة أنه قال، وهذا يدل عليه قراءة لمستم النساء، قال مجرد اللمس، مجرد أن تلمس المرأة فإن هذا ينقض الوضوء. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، ما حكم مس المرأة، أن يمسك الإنسان المرأة ويمس المرأة، ما حكم وضوئه؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا. طيب هذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وذهب بعض أهل العلم أنه إن كان المس بشهوة انتقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا ينتقض الوضوء. وهذا مذهب الإمام أحمد ومن معه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا بشهوة ولا بغير شهوة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحم الله الجميع. وهذا القول الثالث هو القول الصحيح، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا بشهوة ولا بغير شهوة، لكن إن خرج منه شيء، يعني لو فرض أنه مسها بشهوة فخرج منه شيء، فهنا ينتقض الوضوء للخارج، المذي أو نحوه ينتقض الوضوء، أما مجرد المس لا ينتقض الوضوء. وهذا القول أسعد بالدليل، والإنسان يجب عليه أن يدور مع الدليل حيثما دار، وقد دلت أدلة كثيرة على هذا، منها ما رواه الترمذي بسند صحيح صححه العلماء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج يصلي ولا يتوضأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه بعدما يتوضأ، بعدما يتوضأ يقبل بعض نسائه ثم يخرج يصلي ولا يتوضأ. قال عروة ابن الزبير، وهو ابن أخت عائشة، ابن أسماء أخت عائشة، يعني عائشة خالته، قال: وهل هي إلا أنت؟ هي قالت كان يقبل بعض نسائه، فقال: وهل هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها. وهذا كما قدمنا يعني أدب الصحابة، يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان يقبل بعض نسائه وتقصد نفسها. إذن هذا نص في محل النزاع، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قبل عائشة ثم صلى بالناس ولم يتوضأ، ومن أتقى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أتقانا وأخشانا، أتقى الخلق وأخشى الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أو لعله في مسلم تقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فجعلت أتلمس، يعني في المسجد، لأن غرفة عائشة رضي الله عنها التي قبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بابها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظت من الليل ولم تجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها في ليلتها، فجعلت تتلمس بيدها، طبعا ما كان في إضاءة ولا كهرباء مثل الآن، ظلمة، قالت فوقعت يدي على باطن قدميه وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وجه الشاهد أنها وقعت يدها على باطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، مست النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هداك الله أبطلت وضوئي، لا، استمر في صلاته. ومما يدل عليه أيضا ما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكنت معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجلي بيده فكففتهما أو كففت رجلي لضيق المكان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فإذا قام مددتهما، فإذا سجد غمز رجلي، لمس، الغمز يمس رجليها بيده. وما قال انتقض وضوئي، بل كغمزها ثم لما قام من السجود صلى ثم رجع في الركعة الثانية وغمز رجلها وأتم صلاته. فمس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة أو بدون شهوة إلا إذا خرج من الإنسان شيء، فهذا ينقض الوضوء للخارج لا للمسي. وهذا القول هو الذي يناسب سماحة الشريعة. فكثير من الإخوة الذين يعتقدون أن مس المرأة ناقض الوضوء تجد أنه يقع في حرج إذا جاء عند الطواف بالبيت يريد يمسك يد زوجتي أو أختي أو أمه، إذا مسها انتقض وضوءه. نقول لا، امسكها ولا حرج في ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وصلى ولم يتوضأ، فالأمر فيه سعة ولله الحمد. وهذا كله مبني على الخلاف في قوله لمستم أو لامستم النساء. وقد ذكر بعض أهل العلم يعني ما يؤكد على أن لامستم هنا جامعتم، يقول سياق الآيات، لأن الله جل وعلا ذكر الحدث الأصغر في قوله أو جاء أحدكم من الغائط، ولامستم هنا الحدث الأكبر. يقول الأصل في الكلام حمله على التأسيس لا على التأكيد، الأصل هو حمل الكلام على التأسيس، يعني يؤسس معنى جديدا ويفيد معنى جديدا لا التأكيد. لأن لو جعلناه لمس المرأة مجرد مس المرأة لكان من الحدث الأصغر، لكن قول لامستم الجماع أفادتنا الآية حكم الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هذا أفادنا معنى جديدا. قال جل وعلا فلم تجدوا ماء، هذا هو القيد، فلم تجدوا ماء، يعني إذا كان الإنسان مريض أو مسافر أو قضى حاجته أو جمع امرأته ولم يجد ماء، لأنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ إذا كان حدثا أصغر، وأن يغتسل إذا كان حدثا أكبر. إذن فلم تجدوا ماء، لهذا يحصل غلط عند بعض الناس، بعضهم يكون في الحرمين في وقت الزحام، إما في رمضان أو في الحج أو في غيرهما، ويكون مثلا في وسط المسجد، ولو أنه بعد الأذان خرج ليتوضأ لو قيمت الصلاة وفتته الصلاة ولم يجد مكانا فيتيمم على السجادة ويصلي، هذا جهل عظيم. فلم تجدوا ماء، أنت واجد الماء، اذهب دورة المياه بجوار المسجد، لا يحل لك أن تتيمم الماء موجود. أو كان في حكم من لم يجد الماء، المريض قالوا هذا في حكم من لم يجد الماء، وصحيح قد يكون المريض الماء عنده في المستشفى، لكن لو تناوله يتضرر بهذا، فهذا ننزله منزلة من لم يجد الماء. أما إنسان يجد الماء لا يجوز له أن يصلي بالتيمم، بل نص العلماء على أنه لو صلى بالتيمم ثم جاءه الماء وهو لم ينتهي من الصلاة أن صلاته تبطل، والإمام يضع فيه لغزا، يقول رجل يصلي فجاء إليه آخر فانتقض وضوءه، ما السبب كيف؟ المراد أنه كان يصلي بتيمم فجاء صاحبه الذي ذهب يأتي بالماء أو جاءه رجل معه ماء فرأى الماء معه وهو يصلي الآن بتيمم بطلت صلاته، قال فلم تجد الآن وجد، لكن لو أنه لم يأتيه إلا بعد أن سلم، إذا جاءه بعد أن سلم خلاص صلاته صحيح لأنه لم يجد الماء. وفي فائدة هنا، الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء، فيه دليل على أنك إذا حان وقت الصلاة وأنت في مكان لا تجد الماء لا يلزمك البحث كما قال بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا حتى لو كان الإنسان في مكان يغلب على ظنه ما يجد الماء في البر، قالوا ما يصلي بالتيمم مباشرة، يبحث هنا وهنا. بعضهم قال يبحث ما لم يضق الوقت، فإن لم يجد ماء تيمم، هذا تشديد على الناس ولا دليل عليه. الله جل وعلا قال فلم تجدوا، الحمد لله ما وجدت ماء، وتعرف أن ما فيه ماء خلاص يكفي علمك، لازم لك تبحث هنا وهنا فتتيمم الحمد لله. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم لغة هو القصد، تيمم نحو كذا يعني قصد، وفي اصطلاح الشرع التيمم هو ضرب أو هو مسح الوجه، هو مسح الوجه واليدين بالتراب بنية الطهارة، مسح الوجه واليدين بالتراب بنية الطهارة. وقد جاء في حديث عمار في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الصعيد على الأرض مرة واحدة ثم مسح بوجهه ثم مسح باطن كفيه بظاهر كفيه. بعض الروايات فنفخ، قالوا هذه إذا كان ضربت في الأرض وعلق تراب في يديك تنفخ حتى يتطاير. إذن التيمم ضربة واحدة، هذا رواية البخاري حديث عمار. وجاء في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، لكن الحديث لا يثبت، لا يصح، في سنده ضعف. ومما يلاحظ أيها الإخوة أن التيمم لا فرق فيه بين الحدث الأكبر أو الأصغر. إنسان انتقض وضوءه فقط كيف يتيمم؟ يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح وجهه ويديه. طيب إنسان عليه جنابة أو امرأة طهرت من الحيض، حدث أكبر، كذلك يضرب يديه ضربة واحدة يمسح بوجهه ويديه. فالتيمم واحد، صفته واحدة في حق الحدث، من عليه حدث أصغر ومن عليه حدث أكبر، بخلاف الوضوء، بخلاف الماء. فالماء الوضوء إذا كان حدث إنساني حدث أصغر، والغسل إذا كان حدثه حدثا أكبر. فهذا من تيسير، من تيسير الله عز وجل، ولهذا سيأتي في آخر الآية ما جعلكم في الدين من حرج. نعم جاء في آخر الآية ليجعل، نعم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يرفع الله عنا الحرج، لأن الغالب أن الإنسان لا يستخدم التيمم إلا في حال العجز عن الماء، إما بفقده أو بوجود مرض أو بوجود علة فناسبه التخفيف. والتيمم فيه نزاع بين أهل العلم، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة؟ بمعنى إذا تيممت أنت الآن، هل تيممت لعدم وجود الماء، هل هذا التيمم يطهرك تصبح طاهرا، تصلي، تقرأ القرآن، تمس المصحف، تطوف بالبيت لو تصور أنه لم يوجد ماء، أم أنه يبيح لك أن تؤدي هذه العبادة فقط؟ في قولان لأهل العلم، أصحهما أن التيمم رافع للحدث تطهر تماما، والدليل عليه الآية، قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال هذا بعد أن ذكر التيمم: ليطهركم، أي بالتيمم أيضا كما تتطهرون بالماء. وأيضا حديث أبي ذر حديث صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال: الصعيد طهور المسلم، هذا نص واضح، طهور وليس رافع، وهذا من رحمة الله عز وجل. وأيضا الحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالحاصل أن التيمم مطهر وليس رافع للحدث. قال: فتيمم صعيدا طيبا. الصعيد يراد به وجه الأرض، وما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها، وبناء على ذلك يجوز أن يتيمم الإنسان على الجبل. لو صعدت الجبل ولم تجد ماء وحان وقت الصلاة، نقول هذا من الصعيد، لأنه صعد فوق وجه الأرض وما كان من جنسها. لكن ما كان من غير جنسها مثل الأشجار مثلا، لا يتيمم عليها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا بقوله جل وعلا: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ما عليها سماه صعيدا، كل ما على الأرض ما على وجهها ما هو من جنسه فهو من الصعيد. وأيضا: فتصبح صعيدا زلقا. وذهب بعض أهل العلم أنه لا بد من التراب، ولا يجزئ التيمم إلا بالتراب. بعضهم اشترط أن يكون له غبار، ويدلهم من الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه، قالوا من هنا تبعيضية، منه من الصعيد، بعض الصعيد وليس كل الصعيد، والمراد به التراب خاصة. ولا شك أن الإنسان إذا وجد التراب لا يعدل عنه إلى غيره، إذا وجد التراب لا يعدل عنه إلى غيره. لكن لو فرض أنه في مكان ليس فيه تراب، جبل أو قطع من الحصى والحجارة الصغيرة وليس ترابا له غبار، لا بأس يتيمم به لأنه من الصعيد. فتيمم صعيدا طيبا، طيبا قيل طاهرا، وقيل حلالا، وقيل مباحا، والأظهر والله أعلم طاهرا. صعيدا طيبا يعني صعيدا طاهرا، لكن إذا كان الصعيد عليه بول أو عذرة أو نجاسة لا يجوز التيمم به، فلا بد أن يكون طاهرا لا نجاسة عليه. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هكذا جاء في الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره في حديث عمار، قال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. فضرب بيديه مرة واحدة الصعيد، ثم مسح وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم مسح باطن كفيه بظاهر باطن اليمنى بظهر اليسرى، وباطن اليسرى بظهر اليمنى مرة واحدة. ولهذا قال: بوجوهكم وأيديكم. وهذا هو الصحيح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإن كان جاء عن بعضهم أنه يمسح يديه إلى المرفق، كان بعضهم أنه يمسح يديه إلى المنكب، لكن هذا مخالف للسنة. وصحيح أن هذا من الأيدي، لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما فوقه بيان يكفي. ولتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. النبي بين لنا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب فقط مسح يديه كفيه فقط، ما مسح العضد ولا الذراع ولا المنكب. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله جل وعلا فيما شرع لنا من الأحكام أن يجعل علينا حرج مشقة، لا، هذا دين السماحة ودين اليسر، لا إكراه في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. والحمد لله على هذه الشريعة السمحة، لكن على المسلم أن يتعلم أحكام دينه، تعلم هذه الشريعة حتى يعرف سماحتها ويسرها ويعمل بها. ولكن يريد ليطهركم، يعني ما يريد الله عز وجل ما شرع لنا من الأحكام أن يوقعنا في الحرج، لا. قد يقول قائل طيب الغسل صعب، الوضوء صعب، نقول لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا حرج فيه، والله يريد بهذه الأحكام التي شرعها لنا ليطهرنا، فيكون المسلم طاهرا ظاهرا وباطنا، طهارة حسية وطهارة معنوية، وليتم نعمته عليكم نعم بهذه الأحكام العظيمة، تبين للإنسان كيف يؤدي عبادته وكيف يتطهر بالماء أو بالغسل، فإن لم يجد بالتيمم. أتم الله علينا نعمته بهذه الأحكام العظيمة الشريعة السمحة، فالحمد لله على ذلك، وعلى المسلم أن يرتبط بهذا لعلكم تشكرون، لعل هذه السماحة وهذا البيان وإتمام النعمة عليكم يكون سببا في شكركم، فتعقلون ذلك عن الله وتشكرونه عليه ولهذا يجب على المسلم يحمد الله ويشكره على هذه الشريعة السمحة. فالحمد لله والشكر على هذا الدين العظيم الذي أتم الله علينا به النعمة وأكمله لنا ورضيه لنا دينا، والحمد لله الذي جعلنا من المسلمين. ونكتفي بهذا القدر. أو ننبه هنا مسألة مهمة جدا، تعرفون آية التيمم جاءت في سورة المائدة وفي سورة النساء، وابن كثير وغيره من كثير المفسرين ذكروا أن أول ما نزل التيمم في سورة النساء، لأن سورة النساء متقدمة النزول، وسورة المائدة من آخر ما نزل، ولهذا ما ذكر أكثر المفسرين لا يذكر سبب نزول هذه الآية، لكن في سورة النساء ذكروا أن سبب نزولها وأنها بسبب فقد عائشة رضي الله عنها للعقد، ومبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغير ماء، ثم لما قاموا صلاة الصبح أنزل الله آية التيمم، هي آية سورة النساء. والدليل أن آية سورة النساء التي فيها ذكر التيمم وهي آية رقم 43 قال قبل ذكر التيمم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى والخمر إنما حرم بعد أحد، فتلك الآية لم يكن الخمر محرما، نهى عنه وقت الصلاة، يعني بغير وقت الصلاة له أن يشرب الخمر، فدل على أن تلك الآية وهي آية سورة النساء متقدمة وتقدمة النزول، لأن الخمر لم يحرم فيها، والخمر إنما حرم بعد أحد، وسورة المائدة ما نزلت إلا هي من آخر ما نزل، سورة المائدة. إذن فسبب نزول آية التيمم هي آية سورة النساء وليست آية سورة المائدة. ونكتفي بهذا القدر ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل المرأة تمسح رأسها فوق العمامة أم تنزع العمامة ثم تمسح؟ لا، المرأة مثل الرجل تمسح على رأسها مباشرة ولا تمسح على العمامة إلا إذا كان عليها مشقة وحرج في نزعها، كانت قد ربطتها ولفتها وعليها حرج، لا بأس تمسح، كما قالوا أنه يجوز للرجل أن يمسح على العمامة إذا كان في نزعها مشقة عليه، كان تكون مربوطة قد ربطها عمامته بسبب برد أو نحوه فإنه يمسح عليها. والمرأة كذلك إذا كانت قد ربطت العمامة أو الخمار خمار على رأسها ربطا يشق عليها نزعه فيجوز لها أن تمسح عليه، وإلا الأصل تنزعه وتمسح شعر رأسها مباشرة. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان الجورب مثقوبا ثقبا صغيرا يجوز، هل يجوز المسح عليه؟ وكذلك إذا كان هذا الثقب حصل أثناء اليوم أي بعد الوضوء وبعد المسح. نعم، إذا كان الشق في الجورب يسير عرفا فإنه لا مانع أن يمسح عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة كانت شفافهم فيها شقوق فكانوا يمسحون عليها مع ذلك، فقالوا من ضوابط المسح الخف أن يثبت بنفسه، فإذا كان هذا الشق لا يؤثر في ثبوته ثابت، لكن فيه شق من عند الإصبع شق يسير ما لم يفحش عرفا فإنه يجوز المسح عليه، لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم. وكون الإنسان إذا رأى الثقب أو الشق مسح عليه ما دام أنه خارج البيت، لكن إذا رجع لبيته يحتاط، والأولى أن يلبس ما لا شق فيه، خاصة أن الله قد وسع على الناس الآن ولله الحمد، لكن قديما قد يكون ما يجد إلا هذا الخف، ما عنده غيره، من أين يأتي بخف؟ كانوا يرقعون الخلاف ما عندهم شيء. فالحاصل أنه إذا كان الخرق يسيرا والخف لا يزال يسمى خفا ويصدق عليه العرف أنه خف ويثبت بنفسه فإنه يجوز المسح عليه ولو كان به خرقا. نعم. إذا حصل الثقب بعد المسح، حصل هذا الثقب بعد المسح، إي ولو إذا كان ما زال الخف بالكلية فالحكم باقي، الوضوء والطهارة باقية. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تقع الطلقة الثانية في العدة؟ كيف؟ أقول بالنسبة للسؤال، يقول هل تقع الطلقة الثانية في العدة؟ نعم، إذا كان طلقها الطلقة الأولى وهي لا تزال في عدتها لم تخرج ثم أراد أن يطلقها الثانية أو الثالثة فإن ذلك يقع. نعم أحسن الله إليك. يقول: من لبس الخف بلا وضوء فما حكمه؟ حكمه يجب عليه أن يخلع الخف إذا أراد أن يتوضأ، لأنه يشترط في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، كما في حديث المغيرة قال: فأهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يلبس الخف، ثم إذا انتقض وضوءه يمسح. أما إذا كان لبس الخف وهو على غير وضوء ما يجوز له أن يمسح عليه. وهنا أنبه على مسألة مهمة قد يغفل عنها البعض، خاصة في أيام الشتاء يتعود لبس الخف، فتجد مثلا أنه إذا جاء يتوضأ نزع الخفين ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، نقول ما يجوز هذا لأنه ما كمل الطهارة، ما كمل وضوءه إلى الآن. لو أن الرجل ترك غسل رجله اليسرى نقول أنت لم تتوضأ، ما توضأت، لا يكمل الوضوء إلا بعد غسل الرجلين كلتيهما، هما آخر الوضوء، فيؤجل لبس الخف إلى أن يغسل الرجلين كلتيهما أو لبس الشراب حتى يغسل اليسرى كذلك ثم يلبس اليمنى وهكذا. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها لا بد أن تكون غليظة وساترة، وهو الأحوط الحقيقة، الأحوط الإنسان والأبرأ له في دينه. ومنهم من قال يجوز المسح على الخفيفة وإن رؤيت العورة وإن رؤية الجلد من ورائهما، ولكن يلبس خفيفا صفيقا ويحتاط لدينه. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: هل المسح على الرقبة جائز في الوضوء؟ لا يجوز، بل هذا من البدع، وما جاء في ذلك مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة، أو كما قالوا هذا لا يصح، لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، ولهذا المسح للرأس وأما الرقبة لا تمسح، ومسحها في الوضوء من البدع. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم إعادة العمرة في المذهب المالكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، فيتابع إذا تيسر، لكن يحرم من الميقات وليس من مكة من التنعيم كما يفعله كثير من الناس. لكن لو فرض أنه اعتمر لما قدم من بلده، اعتمر ثم جاء إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى مكة مرة أخرى، فإنه يعتمر. والسلف اختلفوا، منهم من قال يمكث حتى يسود رأسه، منهم من قال يبقى أسبوع، منهم من قال 10 أيام، والصحيح أنه ليس هناك دليل على التحديد أبدا. إذا نبت الشعر يجوز له أن يعتمر مرة ثانية، وليس هناك تحديد على الصحيح ولا دليل عند من قال بالتحديد، تحديد مدة بين العمرتين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز الصيام أثناء العمرة؟ يجوز إذا كان الصيام لا يشق على الإنسان، وخاص الصيام البيض، فقد جاء عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صيام البيض لا في حضر ولا سفر، فإذا كان من عادته يصوم البيض، والحديث صحيح الإسناد، إذا كان من عادته أنه يصوم البيض له أن يصومها في السفر، لكن إذا لحقته مشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، لكن إذا لم يكن عليه مشقة يصوم لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نصنع لإكمال الصفوف في المسجد النبوي؟ أتم إذا رأيت فرجة أمامك تقدم إليها وسدها، وكل إنسان إذا فعل ذلك، فعل المسلمون هذا، يسدون الفرج، وحتى لو بعد أن أقيمت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل خطوة خطوة يخطوها المسلم ليسد فرجة في الصف، أتم الصف الأول فالأول، فلا ينبغي أن تترك الفرج، المسلمين أن يبادروا ويسدوا الفرج. لكن بعض الإخوة يقف بين يصلي بين السواري، فإذا فضل المكان صار ينادي من وراءه، وقد لا يتقدم البعض، لأن الصلاة بين السواري فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة بين السواري، لكن إذا كان الصف مستطيلا مستمرا والله يتقدم خير له وأفضل، ولا ينبغي له أن يتأخر. لكن إذا طلب منه يتقدم لصف قصير بين ساريتين هذا ليس من السنة، لا يتقدم، ولا ينبغي إنسان يصلي بين السواري إلا إذا لم يجد بد من ذلك، والله أعلم.